شت روحني كذا قيمه غنفي في غزة صلاة شت روحني كذا قيمه غنفي في غزة صلاة أي غذر ويغكيك قلب غثوه ضغرد في الشعشاء أي غذر ويغكيك قلب غثوه ضغرد في الشعشاء يسويني فاسني عيشة ما ذولي وغير دخلي شاء Yeah. الدوار ويدو بالحضوري للنوم روحي دابا نفس الدوار كتشني روحي كذا القيمة كتشني روحي كذا القيمة ويدو بالحضوري للنوم